بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نتمم بقية مباحث الأداء المتصلة بجملة الاستعاذة. فنقول فيما يتعلق بتجديد الاستعاذة، الاستعاذة بالطبع مطلوبة بين يدي كل كرامة، لكن هل هناك حالات يطلب فيها المتعود القارئ أن يعيد التعود؟ قال العلمي إذا فصل قراءته بأجنبيين وامتلوا لهذا الأجنبي، قالوا ولو رد سلام، كان يقرأ ثم سلم عليه فرد، التفت إلى من سلم عليه وقال وعليكم السلام ورحمة الله، هذا خرج عن القراءة شيء عليه، فإذا عاد إليها أعاد التعوذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان، ثم يتابع القراءة. ولو شم تعاطسا لأنه خرج من مناجاة الله إلى خطاب غيره، ولو طعت ذنب بتدخل العباد لا يقال فيه آثم، ولكنه عند أهل العلم يطالب بإعادة التعوذ لأنه انصرف عنه. ما إذا فصل بمتصل بما يشبه أن يكون متصل، مثل ماذا؟ كأن يسأل معلمه عن آية من الآيات التي كان يقرأها، سواء عن معناها أو كيفية أدائها، سؤال في قراءة، أو كان يكون يجمع أو كذا فيسأله كيفية الجمع أو العطف، ولو طال فإن هذا فصل بمتصل بما يشبه المتصل، فهذا لا يعيد التعوذ ولا يقال فيه فصل قراءة بأجنبي. وعدوا من هذا السجدة، سجدة التلاوة، فالذي بلغ سجدة مع وضع السجود وسجد ففصل بفعل طلب منه على وجه الاستحباب أو السنية فسجد، وهو يدعو بأدعية، ومع ذلك لا يعد هذا فصلا بأجنبي، فإنه يرفعه بعد ذلك ويتابع قراءته بدون حاجة إلى إعادة التعوذ إنه فصل بمتصل. ومثله أيضا ما يسمى بالفصل بعارض قهري، كما لو حصل له سعال فصله بطول، أو شرق، أو غصة فأزحها بماء، أو نحو ذلك مما لا يد له فيه، فإنه يعتبر أيضا معفو عنه فلا يضطر إلى إعادة التعوذ. ويجدد التعود عند الفصل بأجنبي ولو رد سلامين أو تشمي تعاصيص، إنه خروج من شبه من مناجاته. وعند بعض أهل العلم حتى إذا نول انصراف فإنه يعيد، إنه يقول أنه يريد القراءة مجددا، وهو إرادة القطع، حصل لك أن تقطع القراءة فأنت إذن على نية الانصراف، هناك من راح حتى على هذه فينك أن تجدد إرادة القراءة لاستناف جديد لابد من هذا. وهذا قوة عند مرجعه إلى منزع عند أهل العلم بالأصول، وهو أن الأمر إذا جاء في صيغة تفيد التكرار فإنه يحمل على التكرار لا على المرة. عندنا الأصل في الأمر ألا يحمل على فور ولا على تكرار، لا على مبادرة وإسراع في الزمن ولا على تكرار في الفعل، إلا إذا ورد من يقتضي التكرار. قال صاحب مرتقى ولم يفيد فورا ولا تكرارا، ما لم يريد ما يقتضي التكرار كالشرطي. مثلا هنا فإذا قرأت القرآن فاستعير، الشرط نفهمه متى ما قرأت استعير، فجاء في صيغة تفيد التكرار فهو محمول على التكرار لمجيء في صيغة الشرط. أو كون صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الله قد أوجب عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، أي في كل يوم وليلة، فجاءت مصاحبة لما يفيد التكرار. وإلا في الأصل في الأمر لو لم يرد بصيغ تفيد التكرار أو معهما يقرن تفيد التكرار فإنه يحمل عليه، بل قد يحمله البعض على المرة لأن بها يخرج عن عهدة التكليف أو عهدة الامتثال على المرة واحدة. والغد يجينا في مباحث الفقه من بسم التعود أن هناك من أوجبه مرة واحدة في العمر كابن سيرين في لأنه لم يلتفت إلى مسألة صيغة التكرار، فقال هذا هو الواجب، أما غيره لأنه يخرج عن عهدة التكليف بالواحدة أو هي من مقتضى الخروج، هي أو هي لابد منها حتى يقع الامتثال. إذن الفصول الآن حصرت خمسة بهذا الفصيل الصغير، وهو محل التعوذ، ألفاظه، كيفيته، أداؤه أو ما يجب التحفظ به أو منه، تحفظ به العناية به، تحفظ منه الاحتراس، تحفظ به أو منه بخصوص الأداء صوتا كما فيه كما نبناكم عليه. والفصل الأخير وهو فصل تجديد التعوذ عند المقتضي، وبين لكم المقتضي أن مرجعه هنا أن كيما تنصرف تخرج منه، وهذا معناه كان النية تتجدد للعودة فيتجدد مطلوبيات الاجتهاد، واضح سيدي. ومنه ننتقل إن شاء الله إلى مسألة البيان، تعوذ معنى قبل أن يكون لفظ، استعيذ معنى أتحصن وألتجئ وأحتمي، وهذه معاني قلبية من فعل القلب وكسبه. تعوذ معنى قلنا لكم أنه من شعب التوكل، التوكل تبتل أي انقطاع لله عما سواه، وهذا لا يصح منك ولا يكون إلا بعلم وحال وعمل. في العلم أن تعلم أن ربك جل في علاه قادر على دفع عدوك عنك، وتعلم بالمقابل أنك أنت باعتبارك عبد ضعيف كل الضعف أن تقف في وجه عدوك بدون مولاك، بدون عوذ مولاك أو إعادته لك. ذلك أن الله أخبرنا عن عدونا هذا الشيطان الرجيم بأنه يرانا من حيث لا نرى، وهذا يعطيه تمكنا منا، لأن إذا كنت بصدد تعاصم عدوك في مكان يراك وأنت لا ترى المعركة خاسرة، ليس كذلك؟ شوف أنت مع عدو هو في موقع يراك وأنت مكشوف لناظره وعليه وأنت لا ترى. زيد أخرى، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجري منا مجرى الدم، نهاية المداخل كلها مفتوحة إليك. إذن ينبغي أن تعلم يقينا أنه لا أحد يستطيع أن يرد عنك إلا مولاك، وهذا سر التعوذ، الالتصاق بحمى مولانا والطلب لولايته الكلية من هذا العلم، استعادة علم وحال وعمل. وما الجمع هذه الثلاثة لا ينعقد لك معنى الاستعادة، ولا يكون من اللفظ بمجرده تحصيل معناه وترتيب أثره، فانتبه، لأن الألفاظ في مثل هذه لا تراد لذاتها، تراد لكونها ترجمة عن معاني هي التي بها يستدفع ذلك. ولذلك انتبهوا معي لفظ الاستعادة، نحن مرتبطين بالمعاني إن شاء الله، لأن تهمنا بزاف أساسنا هو الدرس التفسيري، هذا شعار لا بد من الوقوف عنده. التعوذ فيه إظهار وصفين لله، وفيه صيغة للتعوذ في الحالين، وبهما بيان أن غاية التحذير من الشيطان الرجيم بإظهار الصفتين تناسبها التعوذ لله، تعوذ بالله من شره في الحالين، هذه بتلك. وهذا التجاوز نقول مع الألفاظ مع دلالاتها ومعانيها وما يراد بها شرح. أعوذ قلنا فعل مضارع يحتمل الحال الحاضر والمستقبل، إذن فأنت تتعوذ بالله في الحالين إمعانا في التوكل، أنا لست في لحظة من لحظات في غنى عن مولاي وإعادتي، أنا متعوذ بالحق. وهذا اللون من ألوان الإنشاء الذي ليس طلبيا، عندنا الإنشاء أنواع، إنشاء طلبي بالدعاء، وإنشاء كما في إنشاءات العقود في قولهم بيعت واشتريت، وفي الإنشاء الذي يسمى بالإنشاء الحالي، كأنك تنشئ التعوذ بهذه العبارة منك تقول أعوذ ولست مخبرا. وحتى من حملها على صيغة الخبر قال المراد بها التفاؤل بالتحقق، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأنه كافٍ عبده المتوكل عليه بقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأنت الآن بتعوذك متوكل عليه مفوض إليه في دفع عدوك عنك. إذن فلا بد أن يكون حسبك أي كافيك بحسب وعده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا صح منك التوكل تعوذا جاءتك الثمرة فهو حسبك كافيك، الحسب الكافي. ومنه اسم الله تعالى الحسيب، مراد به الكافي لمن اعتد بكفايته، لأن الاحتساب الاكتفاء. فكأنك إذن حين تقول أنا أعوذ أنا عائذ بالله أنا في حال أنا في حصن لأنني متوكل، الله قد وعدني بأنه محصل لي هذا المطلوب مني، فكأنك تتفاءل بالتحقق بل كأن الشيء تحقق فعلا لك. إظهار الصفتين غاية التحذير. الشيطان الرجيم، هذا يدفعنا إلى الوقوف عند كلمة الشيطان الرجيم. أولا إظهار الشيطان بهذين الوصفين يقابله التعوذ بالحالين، لأن الشيطان هذا اشتغال، هذه حرفته ومهنته ومهمته وخدمته وما يقصد ويريد. هو في الأصل شيطان بمعنى مبعد بعيد، والنون هنا أصلية على مرجع ابن عاصية عندكم في المحرر، واستدل عليها بأبيات رايك عندكم. وضعف أن تكون من شاطة يصير أن يكون وزنها فعلا، فيعال شيطان وزن فيعال، فالنون مقابل اللام وهي أصلية، لأنه من شاطنا إذا بعد ومن شاطنه إذا أبعده، فهو متعد ولازم، فهو في نفسه بعيد عن الله. باش بمدى بعد عن الله سؤال، لفت لفت لقصة الشيطان، وهو إباؤه عن استكبار، أباه استكبر، ماشي أبا وأشفقنا، أبينا وأشفقنا، كان إباء الإشفاق قد يمتنع الواحد تحفظا أنا لا أقدر، لكن هذا أبا عن استكبار وزيل، وكان من الكافرين وإصرار على الاستمرار، وذلك سدت في وجهه أبواب التوبة. ثلاثة، أبا موقف، استكبر خلفية مرجع، وكان من الكافرين عزم على استمعنا، كان صار بإصراره من الذين لا يرجى عودته، كان من الكافرين في علم الله بإصراره، عارف لا يريد. وهل الفرق بينه وبين خطيئة آدم عليه وعلى نبينا قل، أو بين ما حصل لآدم تعجبا؟ الله يقول أن آدم عصى آدم ربه، ونحن لا ينبغي أن نقول هذا عصيان آدم وعصى آدم إلا إذا قرأنا، لأن اجتباه ربه فتاب عليه وهذا انتهى انتهى. فنقف عند العصيان وتحدث عن العصيان، وفي حين أنه انتهى ما يسمى بوصف العصيان بالاجتباه والهداية والاختيار للرسالة وبدء الخلافة، أبى واستكبر فبعد بإبائه واستكباره، ثم رجم بلعنة الله، خرج منها احبس منها فإنك رجيم، رجيم باللعنة. وهذا الرجم ثمرته البعد، سيدة بعد عن الله بالإباء واستكبار التمرد والإصرار على عدم العهد، فليس هناك إلا ثمرة مرة وهي الرجم بالله، اللعنة الطرد من رحمة الله الخاصة، نعوذ بالله من نظر بلا شجر، واللعنات متفاوتات كدركات النار إذن إظهار الوصفين تنبيه إلى أنه بعيد عن الله، قولهم بئر شطون بعيدة القعر، وإطلاقهم على الحبل الطويل المرخى شطن، وبين الحديث في فضائل سورة الكهف وأسيد، حديث أسيد، وعنده فرس مربوطة بشطنين حبلين طويلين، شطن الحبل إذا بعد طرفه قيل فيه شطن للبعد، فما فيه، ويبعد عن الله. إذن هو بعيد عن الله، مبعد عن الله، شطن إذا بعد وشطنه إذا أبعد، متعدي ولازم. وهذه مهمته، ومن ثم سمي خناسا كما سيجي إن شاء الله في التعوذ بالله في المعوذتين. وسواس لأي غرض؟ ليخنسك، لأنه يقال خانس هو إذا تأخر، وخانس غيره إذا أخره، محل التقدم. إذن هو يريد منك بوسوسته أن تخنس نفس خنوصه بأن يؤخرك عن مقام الشكر، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالله تعالى يخبر عن التزامه اللائم، لأتينهم من بين أيديهم تحبيبا في الدنيا، بين يديك الدنيا والباقي، أمهل أخر تمتع اقتنص لذته، من خلفهم يشككك في الآخرة، آسف على أيديهم وعن أيمانهم يطبطك عن فعل الصالحات، وعن شمالهم يحدك عن فعل المفسدات. زين بعد منا الغرض المجموع من هذه الألوان من المداخل كلها، ولا تجد أكثرهم شاكرين. الله خلقنا للذكر والشكر، والشيطان يريد منا أن يؤخرنا هذين المقامين، وهذا هو خناس، مش فقط يخنس هو إذا ذكر الله، وإنما يخنسك عن مقام الشكر أي يؤخرك عنه، وهذا الذي يرجعه الله عنه. إذن الشيطان عنوانه حركة فيه، هو بعيد ومبعد عن الله، تحضر هذا، إنه يريد أن يبعدك، ومشي يبعدك والنتيجة متحملة، لا، رجيم يريد أن يرجمك كما هو مرجوم فعلا، الرجيم المرجوم، المرجوم بلعنة الله، وهو يريد أن يتخذ من عباد الله نصيبا مفروضا كهم معينا، يكونون إخوانا له مرجومين بنفس الرجم واللعنة التي لعن بها. إذن أنت حين تستحضر الوصفين من هذا الذي يراك ولا تراه، ويجري منك مجرى الدم، وتعلم يقين ربك الوحيد القادر عليه، وماشي القادر عليه فقط، والذي يجود بهذا اللون من لون الحماية، درجة أليس الله بكاف عبده؟ أتشكون في كفاية الله لكم؟ هو الذي سمى إن كيد الشيطان كان ضعيفا أمام تحصين الله، بدليل قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهنا نكتة معنوية ترجع للتفسير. قال العلمي إذا كان عدوك عدو ظاهر وباطن، وقد أمرت بدفعهما عنك، مع قول الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان زغن استعبل. الأول شكون؟ عدو ظاهر، عدو بشري، والذي تدفعه بالحسنى، لأن الشيطان لا يدفعه بالمضارة ولا بالحسنى، يدفعه بالتعود والتحصنات. وإما ينزغنك من الشيطان يقول استعذ بالله، هذا عدو الخفي. قال عدواك، انظر إلى الفرق بينهما وخطورة الاثنين. العدو الظاهر إذا جاهدته كان مددك من الملك، قال تعالى إن صبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. وعدوك الباطن إذا قاومته وجاهدته كان مددك الملك ماشي الملك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي عبادي المتحصنين بي المستعيذين بي. شكون اللي تولاك أنا؟ من الذي تولاك؟ الله. ثم الأغرب من هذا وهو قتيله ومغلوبه، قتيل ومغلوب العدوين. من غلبه العدو الظاهري كان شيء، كان مأجورا، ومن غلبه العدو الشيطاني كان مرجوما ومفتونا، ومن قتله العدو الظاهري كان شهيدا، ومن قتله الشيطان كان طريدا. لاحظوا شدة وخطورة العدو الباطني، وهنا تظهر أهمية الاستعادة وركنية بالنسبة لي للمؤمن بين يدي مصدر الهداية. ونكم هنا إلى قول الله جل في علاه في سورة النحل اللي هو الأصل المؤسس للتعوذ بين يدي القراءة، فإذا غلط القرآن في السعيد بالله. وقد نبهتكم إلى موقع الفاء في قول الله فإذا، إنها مرتبعة الصحيح مضمن من قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن، فوجه التفريع بالفاء هو أن ما طلب منك أو ما رغبت فيه من العمل الصالح والإيمان، ثم مع الإيمان مصدره ومورده ومن جهة تلقيه وهذا الكتاب، والذي يعرفك بالعمل الصالح وبالإيمان الواجب هو الذي يعرفك بالله والطريق الموصل إليه. فإذا كنت بصدد رسالة الهداية والإيمان مدونة الأعمال الصالحة وشرطها الذي هو الإيمان، فلا بد من تقريب الاستعادة حتى يخلص لك مصدرها، مصدر الهداية عملا وإيمانا من عمل صالح. إذن ففي من جهة تنبيه على نفسة المتلو وعظمته، وأن الشيطان عليه لعين الله قاعد بمصاد بين يدي طريق الهداية التي هي العلم والتعريف. أولا تعريف قبل التكليف، لا بد من التعريف، وهذه مدونة المعرفة، تعرفك بالعمل الصالح وبشرطه الذي هو الإيمان، وتعمق الاثنين وترغبك فيما معه. فحتى تدخل صلاك وإن تتلوه تلاوة على وجه المرضي وتتدبره وتتأثر به فيصفو له لبوك وفكرك وقلبك وتقبل بكليتك عليه، وبالتالي ترحم ونزيم قيمه وشفاء ورحمة للمؤمنين. لابد حتى تنزل بركته، لابد من طرد كل ما يشوش عليك ويكدر خواطرك وصفوك. فإن الاستعادة هذا محلها ومجيبها المستعاذ به، نسمي أركان الاستعادة. الاستعادة تقتضي مستعاذا به وهو الله، ومستعاذا منه وهو الموصوف بالصفتين. والمراد على تقدير الموصوف هو وشاوشه ونزاهته وخطراته وخطواته، كما وصف القرآن: لا تتبعوا خطوات الشيطان فوسوس لهم الشيطان، وإما ينزغنك من همزات الشيطان ويعوذ بك من همزات. هذه ألوان من الأشياء التي يستعملها في الإبعاد، أي في الشيطانة، وهي إرادة الإبعاد. قالوا شيطانة إذا أراد إبعاده، وشطنة إذا شغله وأبعده، ومستعاذا ومستعيذا وهو القارئ هنا أو التالي. واستعاذة ومستعاذا لأجله، وهذا الذي ذكرناه من أنواع الشرور المراد دفعها. فالمستعاذ به هنا الله باسم جلالته المتضمن لسائر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وجاء في القرآن تعليق التعوذ باسم الرب، وهو هنا الرب أجل صفات الفعل، رب أعظم الأسماء اسم العالم الله، اسم الله والذي تخصص بخصائص كثيرة نذكر إن شاء الله بعضها في بسم الله. اسم الجلالة علم على الذات، ذات واجب الوجود، الخالق لكل موجود، الموصوف بالصفات العاليات المنزهة عن سمات المحدثات. اسم الجلالة الذي يقتضي سائر الأسماء، فلذلك تجري عليه ولا يجري عليها، فيقال الرحمن الرحيم الملك هو الله، ولو قال الله فهي تجري عليه ولا يجري عليها، يوصف بها ولا توصف هي به، وهو إذن علم وغيره صفاته الصحيح. او باسم الرحمن الذي هو اجل صفه ذاته، حمل الرجح وجمع من اهل العلم. اذن تعوذ اما في القران باسم الرب وهو اجل صفه فعل، لان الربوبيه هي الايجاد والامداد، اوجدك وامدك، والامداد قد يكون امداد من اجل الكسب او من اجل السلب، يعني ادفع عنك، دفع الضر او جلب الخير، دفع الضير او جلب الخير. والرحمه اجل صفه ذات، حتى جعلها بعض اهل العلم علما على الله جل وعلا كاسم الجلاله، بدليل معادله في قوله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. ثم احيانا علقت الاستعاذة بالكلمة، بكلمات الله في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلمات المراد بها كن، كن المتكررة، إنما قلنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. فأعوذ بكلمات الله التامة، يعني بكلمة كن متكررة التي يراد بها نفوذ مشيئة الله وإرادته في المرادات، بحيث لا يمتنع عليه مراده ولا يمتنع بفعل مانعين ابدا، لا يعجز على ان ينفذه، ولا وليس لاحد امكان واعتراض في باب نفوذ المشيئه. والحقيقه انه انما صحت الاستعاذه بالله جل جلاله لكونه موصوفا بهذه المشيئه النافذه التي تجري في مراداتها. فرجعت تعود بالكلمه التعود بصفة الربوبية، أو بوصف الأجل الذي هو الرحمة، أو العلم الذي هو اسم الجلالة المستحق غير لسائر الأسماء والصفات. لأن وصف الرحمن أعوذ بالرحمن منك، وقل ربي أعوذ بك أي بربوبيتي. الربوبية صفة فعل، وصفة الفعل من أفعال الله دفع هذه المضار ومن الشيطان، فناسب التعود بربوبيتي. والتعوذ بالرحمن أيضا مناسب، لأن من بين معاني الرحمن الذي يجود بجلائل النعم، قالوا الرحمن الذي يجود بالجلائل عظمة، ويجود بالكثير في باب الكم، احنا من عظمت رحمته كما وكيفا شما رحمن، وده قاله من رحمتي اسماني رحمن ورحيم، وراحم كما في قوله تعالى وأنت أرحم الراحمين، وفي الحديث قل راحم بيغفر ورحم تجاوز ما تعلم إنك أنت أعز الأكرم راحم. فالراحم من صدر فعل فعل الرحمة، والرحيم من كثر منه الفعل، والرحمن من بلغ غاية الرحمة. وتجدون إن شاء الله في بسم الله أن هناك هذه الصفات على الترتيب، راحم اسم فاعل، ورحيم صفة مبالغة من فعل، ورحمن صفة مشبهة على أصح الأقوال، وكلاهما يدل على المبالغة في جانب، هذه بكثرة التعلق، وهذا بعظمة عظمة المتعلق. فالرحمن من بلغت رحمته الغاية، ويمشي الحديث إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية تسبق غضبي. فالرحمة السابقة الغالبة تدل على صفة الرحمة. والرحيم من كثرت الرحمة منه، كثرت متعلقاتها. والراحم من صدر منه الرحمة دون ملاحظة في كثرتين ولا مبالغة، يعني ولا غاية فيها. إذن تعود تعوذ بالرحمن، تعوذ بالرب صاحب الفعل المربي. والمقام مقام تربية. شنو هي التربية؟ هي ترقية الكائن بحسب الدرجة التي ينتهي إليها لغاية وصوله اكتماله الذي هو مستعد له بأصل الخلق. شو اسمها التربية؟ فالذي يقول أنا أربي وهو لا يراعي درجات، والذي يربي وهو لا يرحم، والذي يربي وهو لا يراعي نهاية الكمال، فهذا لا يسمى تربية. فالمربي هو المرقي لمتربيه بما به كماله على نحو من التدرج إلى بلوغ غايته، بحيث حتى لو قطع عنه يقال فيه مربي. وليس ذلك إلا لله جل وعلا على وجه الكمال، فهو الرب حقيقة. وقل تعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلق فسوى وقدر فهدى، هي صفات وأفعال الرب جل في علاه. ومن ثم فعل القراءة يتوخى التربية، فلا بد أن يسبقه من تربية الله ما يدفعه المعوقات. من تربية أن تدفع العوائق، ولذلك أرشدك الله لما به دفع العوائق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بين يدي القراءة. اقرأ باسم ربك، تريد أن تتربى. ولذلك جاء وصف الرب هنا بالذي خلق، وخلق من علق للإشارة إلى شيء. بين الإنسان كما يتخلق جسدا يتخلق روح، بمعنى يترق. كما تكتمل في صورتك بالغذاء والنماء، تكتمل في سرك بهذه الألوان من الارتقاء. والعلقية إشارة إلى سبب العلوق. وليس إذا ما كانت هناك علقة لا يمكن أن يكون هناك تخلق في أطوار. كذلك في التعلق، إذا لم يكن هناك تعلق بالسبب وتهمم للأخذ، فإنه لا يتم أبدا التعلم والاكتمال والأخذ. فإذا كل شيء في القرآن بقدر. اقرأ باسم الذي ربك، رباك جسدا فخلقك من علق، ويريد تربيتك روحا فأوحى إليك الذي أوحى. فدونك هذه الهبات، افتح افتح قلبك لتلقي هذا الذكر الحكيم المستعاذ به الله جل جلاله، وهو تستحضر معه سير الأسماء، أو الرب جلت أفعاله، أو الرحمن عظمت صفاته، أو كلمات الله وهي عبارة عن نفوذ المشيئة في المرادات. وهذا لا يكون إلا للقادر العليم الذي لا يتخلف شيئا قدرته وعلمه. ومنها من هذا الشيء يسمى يسمى عندهم بالتنبيه بالمناسب على المطلوب. مطلوبك دفع الشيطان عنك، فلا بد أن تتعلق بربك في الجانب الذي به دفع ذلك. فكأنك تقول أعوذ بربوبيتك، أعوذ بألوهيتك، لأن من معنى الألوهية أن تكون عند مقتضى إلهية الله لك تعبدا، وهي غاية خضوع وغاية شكر بالله. فاعبد وكن من شاكرين، وهو يريد أن يؤخرك عن مقام الشكر، فأنت تدفعه باسم الإلهية، باسم ربوبية الله، باسم رحمته. لأن من رحمته آج أن يخلصك من موجبات العذاب. قال تعالى ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ووقاية السيئات شيء، من يقيك من فعلها ابتداء بالعصمة والحفظ فلا تفعل، وإما أن يقيك أثرها بالمغفرة والتكفير والعفو، وهو شيء آخر أيضا. وقاية الشيء قد تكون بشجاعة، ما تديرش عصمك الله، الله سجل، وهذا المطلوب الأول. وإما أن يقيك من أثرها الذي هو ما رتب عليها من سيئات وأكدار وظلمة في الفؤاد وتدني وحجب، فيزيل ذلك. إذن أنت وأنت بصدد الهداية لتطلع عليك أنوار الذكر الحكيم، قد جاءكم من الله نور. فإذا كانت فيك ظلمة فينبغي أن تدفعها ابتداء بدفع سببها، ليخلص لك النور فتشرق أرض قلبك بنور ربها ونور كتابه. استعادة من جنس التوكل كما قلنا، تفويض، وتتم بعلم هو ركن أركانها. وهذا العلم علم بشيء، قلنا العلم بالله جل جلاله وقدرته على هذا العدو، وكون غيره لا يقدر على مثل قدرته، وكونه معطاء جواد بهذا الذي طلب منه، ادعوني استجب لكم. الله تبارك وتعالى ما قال لك استعذ الا وقد وعدك بس بتحصينك يستعد. على حج قول القائل: لو لم تريد نيل ما ارجو وامله من فيض جودك ما علمتني الطلبه. لو لم يكن من إرادة الله أن يستجيب لك ويعطيك ما دلك على باب الدعاء. قال لك استعذ وقد كفيت. إذن فخف، بادر. قال أهل العلم: من شأن العطاء الإلهي المضاعفة، وإن تك حسنة يضاعف. وهذه المضاعفة طبعا الجزاء الإلهي هناك وهون، يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ضاعف لهم هنا ولهم في الخلف في باب الصدقة، الذين أنفقوا من آمنوا منكم ما أنفقوا يضاعف لهم، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، أي هنا ولهم هناك أجر عظيم. يضاعف طبعا العطاء الإلهي في باب الأجزية خير. وعنوانها في باب التعوذ أن المستعيذ بالله من يكون؟ لابد أن يكون مؤمنا. لا يمكن الاستعاذة تجري على لسان غير المؤمن وهو إلا أن يكون معتقدا، هذا لون من الوان. فهي مترجمة عن عقيدة نسبة للمؤمن في الله، وهو أنه يرى فيه رجاء ويرى فيه أمله ويرى فيه حصمة ومعاذة. لم يكن هذا لا يمكن أبدا أن يلتجئ إليه إلى حد التعود. إن سبق لنا أن التعود من معانيه الالتصاق، والالتصاق هنا مجاز عن شدة التحصن. سبق لنا قلنا أنه مأخوذ في اللغة من قولهم: أطيب اللحم عوذه، وهو اللحم الذي التصق بالعظم. قالوا فيه عوذ، لكن اللحمة اللي متصقة بالعظم، ومعنى هذا مجاز عن شدات التمشي مطلق التحصن يسمى استعاذة. ماشي الذي طلب أن يلتجئ إلى الله، لا لو أي لون من ولي الالتجاء، لا الالتجاء الذي وصل إلى حد الالتصاق. ومعنى هذه لا ترجم لنا الالتصاق، معناها غايات الفرار إلى الله. وهذا لا يكون إلا إذا شعرت بخطر عدوك. معرفة العدو ومعرفة عجزك عن رده ومعرفة حصن ربك وقدرته عليه، هذه الألوان من المعارف التي ينعقد منها معنى الاستعاذة بالتعوذ. والخلع الإلهية تبارك وتعالى إذا تعوذ به أحد سد خلته وألبسه حلته، ليعطى الحلة المناسبة للاستعاذة. شد منه الخلة وألبسه الحلة. نرى إلى مثالها في الكتاب، ننظر إلى كبار المستعينين منهم أنبياء الله. إذا جرى التعوذ على لسان الكامل فهذه رسالة لمن دونهم بحق بأن تستعين، تعوذ على لسان أكابر الهدى من أنبياء الله. شوفوا سيدنا نوح لما سأل الله في ولده، سبق في علم الله أنه من الهالكين أنه سيغرق مع الغارقين، قال لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. انتبهوا، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، عطاء مزدوج، سلام فيها رسالة تأمين من العذاب الذي لاحق الآخرين، وبركات في الذين حملوا معه في السفينة وما سيجيء من عهد الإيمان بعد الغرق. ننتقل إلى نماذج من القرآن. داود يوسف لما عرضت عليه امرأة العزيز نفسها في خلوة وهي في تمام زينتها بقولها هيت لك، قال معاذ الله أعوذ بالله منك، أتحصن بالله من غوايتي. العطاء الإلهي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قال أهل العلم صرف عنه السوء عشقا والفاحشة فسقا، فخلع عليه خلعتين، فما دخل قلبه عشقه ولا انجر إلى ما دعت إليه وراوته به بشهادتها هي، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. شوف الكلمة كده القرآنية، هو هدك معاذ الله. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقرئ المخلصين حق رضا، ثلاث روايات مخلصين، والجمع بينهما أخلص فأخلص، أخلص المخلصين أخلصوا، والمخلصين أخلصوا اختيروا، وإنما اختيروا لإخلاصهم. فحصل أن الروايات فيها تكامل، لا تتعارض وتدافع. والمخلصين يؤيدها قول الله تعالى إن عبادي، أي المخلص اللي خلصتهم اصطفيتهم لي بالتحصين والاستعاذة التعويذ، ليس لك عليهم سلطة. والشيطان اعترف بأنه لا يمكن أن ينفذ إليه بقوله هذا قل إلا عبادك منهم، فاستثناهم هو في مرة أخرى، استثناهم لو غوينهم أجمعين إلا فاستثناهم هو ابتداء لعلمه بأنه لا سبيل له عليه. وقال أهل العلم سلطان الشيطان على الإنسان يجيء من جهتين، إذا ضاع منه الإيمان وهو الأصل في التحصين، هي هنا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكل، فنفى سلطانه بسببه هو الإيمان والتوكل. توكل قمة إيمان، ولا يلزم من كل إيمان توكل، الإنسان قد يكون مؤمن ولكن توكله ضعيف أو يكاد ينعدم، لكن حين يصل إلى قمة إيمان فإنه إيمان يثمر له التوكل، أي تفويض إلى علم الله واعتماد عليه فيما لا تقدر عليه، وهو الترجمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة، لعلم عليه ترجمة لا حول ولا قوة بلا عقيدة هو التوكل. فالذكر عندنا في الأوراد النبوية ترجمة لعقائد، فلا إله إلا الله ترجمة للتوحيد، وسبحان الله ترجمة للتنزيه، والحمد ترجمة لكمال الله أن تعلن عن كماله والثناء عليه، ولا حول ولا قوة ترجمة للتفويض والتوكل عليه. نجيء إلى تعود أم مريم، هذا تعود الأنبياء، تعود الأولياء، ومنهم السيدة حنة أم مريم زوجة عمران التي سميت بها سورة أهل أسرة عمران، ومنهم زوجه أم مريم الصديقة. لما سألت الله الولد على كبر ونذرت نذرته إذا جاء ولد، هكذا كانت تظن أن جعله خادما لبيت المقدس على طول مفرغ لخدمة الله وسيد الله وعبادة الله لا تريد الجبل. فجاءت بنت، يعني وهبت بنتا لا ولد، فخاب ظنها في وظنت أن هذا لم يقبل منها. أولا دعت الله أن يعوذها، استعاذ بالله من شر الشيطان أن يمس والدتها، قد إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فخلع عليها خلعتين، تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا. ثم شوفوا معه العطاء المضاعف بالنسبة للمتوكلين، تعوذا خلعتين، تقبلها قال قبلت منك النذر تعالى، ولو جاءت بنت فلم يقبلها خادمة لبيتي. وهذا أول استثناء ما سبق أن خدم البيت في النصرانية يعني في المسيحية بنت، يعني امرأة أنثى، لأنها لم تكن. وعليه حتى تكون كذلك لا بد من أن تطهر مما يجري على النساء من حيض وغيرها، وهو أن أنبتها نباتا حسنا خلصها مما يجري على النساء، فلم تكن تحيض على الصحيح، ولتكون صالحة لإقامة في المسجد على طول. هذا مما اتفقت فيه الشرائع. تقبلها ربها بقبول حسن، قبلت هذا النذر منك، ابقى على نذرك لتكون ابنها. وثانيا أنباتها نبات حسن، ولدها عيسى ومعودة تونس، وهذا تعويد نيش، تعويد حنا نيش، وهي وذريتها ومن ولدها عيسى محصن بدعاء بتعويذ أمه، يقول هنا جدته. فجاءت الخلعة مضاعفة، وهي أن ولد لها بلا أب، معجزة. كان ميلاد عيسى معجزة، هذا عطاء خاص. وتانية برئت بشهادته من أن تتهم بشيء لا يليق بكمال الصديقة. قال إني عبد الله، تكلم في المهد، أحد ثلاث نطقوا في المهد من عيسى. إني أعيذها بقلب، إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وأوصاني بالصلاة والزكاة وبرا بوالدتي، أوصاني بالبر بوالدتي. براءة، برأها الله على لسانه وأعطاها الولد من غير معاناة. تفرغتي لله كلا، فكفاك الله كل شيء، حتى مؤنة الزوج وحتى معالجة. فكان ذلك الذي كان بالخلق معجزة بالبلاد. إنما تلا عيسى عند الله كمثال آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الآن يقول للعلمي الأسباب، حجاب عن فهم صفات الفعل الإلهي، الحجاب حجاب. لولا هذا الحجاب الأسباب لظهرت الأشياء كلها خوارق، ولا أمكننا ما أمكننا التعامل معها. ولذلك يجينا إن شاء الله من أسرار البسملة عند كل فعل وسباب أننا نستحضر المسبب الأسباب حتى لا نخطئ عقديا في أن هذه الأسباب هي التي تفعل بذاتها، أو أن فيها خاصية وقوة مستقلة عن فعل الله. بسم الله عندما تشرب، بسم الله عندما تأكل، بسم الله عندما تجامع، بسم الله عندما تستفرغ، بسم الله. كل صور التخلص من دار أو جلب اللسار لا بد من تذكير بالله الواحد القهار الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وعقيدتنا في الأسباب ستجيء إن شاء الله. فلذلك سميت أنا كما سبق قلت لكم جملة الاستعادة بأنها شعار المفصول عن المفصول، ليس قرآن. وهو قول الشاطبي وإخفاؤه فصل، أي لأجل الفصل بين ما هو قرآن. وشعار الفصول، الفصول في القرآن هي صور القرآن. البسملة تاج الصور كما قال سيد محمد بن جعفر الصادق رحمه الله، تاج أيضا. فإذا احنا من شعار الفصول، من شعار المفصول إلى شعار الفصول، وكلاهما واحد للتحصن والثاني للتيمن، التبرك والتيمن. وكلاهما فيه تنبيه على مسألة ترجع للفعل الإلهي. باسمك أقرأ، باسمك أتدبر، باسمك أفعل وأقتدر بك. ولولا إقدار الله ما استطعت أن تفعل. هذه عقيدة توكل تنفي عنك الكبرياء، قبل منها أعوذ بالله نفس. حتى قال بعض العلم إن البسملة والتعوذ يتعاوران من حيث المعنى. قلنا بما؟ قال بشيئين، أحدهما بالنظر وأحد بالأثر. من جهة النظر تقديرا بإمكاننا في البسملة، ما زلنا لم ندخل أبواب البسملة، انتبه، يمكن أن نقدر بسم الله الرحمن الرحيم أستعين، يعني به أستعين، فترجع البسملة إلى الاستعادة بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعادة تحصن بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى هذا التقدير تصبح بسملة نوع من أنواع التعوذ بالله جل في علاه. تقدر هذا جمع من المعربين. من جهة الآثار، من سيدنا رسول الله فيما صح عنه سمع رجلا يقول تعس الشيطان، حصل له شيء فقال تعس الشيطان، يعني كما نقول نحن في أدعيتنا الدارجة خزيت من الشيطان، تقول احنا سحت الشيطان، تقول النساء على لسان النساء وغيرهما تعس الشيطان، الله يتعسه. لو قلت قال لا تقل ذلك، لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يصغر ويصغر حتى يصير كالذباب، الحديث صحيح. لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم لصغر حتى صار كالذباب. فتصبح البسملة إذن بهذا الحديث وذلك والتقدير لون ترجمة من تراجم الاستعاذة، نوع من نوع الاستعاذة، وسببه أنه لو صغور وحقور وطرد فإنه لا أثر. نحن نقول في الشيء الذي يستهان به كالذباب، معنى كالذباب لا يشغلك لا تهتم به إنه كالذباب، يصبح مضربا لمثل بما لا شأن له، تافه غاية التفات بحيث لا يؤباه له. فيصبح الإنسان بسم الله تكميل للتعود، بل ترجمة مفصحة عن جهة الاستعادة، تستعيد بالله من هذه أعوذ بالله، وهنا تصح بأنك تستعين بالكلمة واسم الرحمن الرحيم، هذا استدعاء لألوان من الرحمات والبركات المستمرة، الرحمة إذا اتصلت صارت بركة، البركة رحمة المستدامة التي لا تنقطع، فأصبح رحمة الله وبركاته، رحمة تخلصك من شقاء وبركات تستمر للارتقاء، إذا أصبح البركة تكون بركة خير متصل مستمر، فهو مصدره الرحمة إذا اضطردت. فكأنك إذن حين تستعيذ درءا تتوسل، قال سيدي تستدفع ثم تنتفع، يعني تتولى عن ثم تتولى إلى، تولي عن ثم تولي إلى، فأنت تنصرف عن لتنصرف إلى. فالتعوذ والبسملة شعاران لهذا الكتاب، ولذلك لا تفاجأوا إذا قيل لكم إن التعوذ قد يستغنى عنه أحيانا بالبسملة، وقد يستغنى عنهما بمجرد القراءة. قلنا لكم بأنه أحيانا يكون التعوذ بالقرآن نفسه، وهو قول تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالله حجابا وأولهم الشيطان الرجيم. فقد يكون قراءة القرآن نفسها تحصنا، وهذا الذي يوصلنا إلى مبحث الفقه في قضية الأمر فقه الأصول، كيف أن الجمهور استفادوا من قول الله استعذ في آية النحل استحبابا فقط الندم، قالوا لأنه لأسباب كثيرة. أولا للقرائن الكثيرة الصارفة للأمر المطلق عن أن يكون دالا على الوجوب، أولها فعله صلى الله عليه وسلم في التعليم بخصوص قراءة الصلاة، إذا جعلنا القراءة بابا واحد في الصلاة وفي غيرها، وجعلنا التعوذ قسم واحد، التعوذ للقراءة والتعوذ للصلاة أو التعوذ للقراءة في الصلاة. وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم جرى في إرازه الآيات وقراءته لم يطرد ذكر التعوذ فيها ولا لنقل. والذي أراد أن يرجع إلى هذه الأحاديث كثيرة جمعها البقاعي رحمه الله في المصاحف في أشرف المقاصد، مقاصد الصور. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لأبي سأعلمك صورة من صور أعظم صورة في الكتاب. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم الحديث، ثم قرأ الحمد لله رب العالمين حتى انتهى إلى آخرها، والمروى عنه في رواية تعود ولا بسملة عليك. وقال في سورة الفتح نزل عليه في هذه الليلة سورة ما أريد لو أن لي بها عمرنا، ما وددت لو أن لي بها أي عوض لنا حمرنا. وقرأ إنا فتناك جميع الروايات التعود. قال أهل العلم هنا دل على أن هذا التعود ليس بواجب كما نهى عطاء فقال بالوجوب مطلق، وابن سيرين توسط فقال بالوجوب مرة والبقية ندب، لأنه قلنا الامتثال يقع بالواحدة على وجه، يعني يخرج من عهدة الوجوب ثم يبقى الباقي على وجه الاستحباب، بل حملوا على الندب مطلقا في كل ما يجيء من هذه المعاني. ثم إن شاء الله نعمق هذه المباحث الفقهية فيما سيجيء إن شاء الله من مجالس قريبة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن شرعتك ما تبلغ نبي جنتك من اليقين ما تهون به علينا وصاحب الدنيا، ومتعنا اللهم بسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا فينا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف وغنى احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله حق قدره وقدره العظيم، والحمد لله رب العالمين.